بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. في الرواية الأخرى عن عروة عن عائشة عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. قال النووي: باب كيفية بيعة النساء. قولها: كان المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى آخره، معنى يمتحن يبايعهن على هذا المذكور في الآية الكريمة. يمتحن، هل تقررن بذلك أم لا؟ المحنة السؤال والاختبار عما في النفس. فهذا أخذته عائشة رضي الله عنها من قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فمن هنا كانت المحنة بمعنى السؤال والاختبار، أنها ما جاءت من أجل رجل ولا فرارا من رجل، وإنما جاءت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان يقتضي عدم ردهن للكفار، وهذا قد يؤدي إلى منازعة مع الكفار الذين بيننا وبينهم عهد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد كفار قريش على أن يرد إليهم من جاءه مؤمنا. وهل دخلت النساء المؤمنات في العهد ونزل القرآن لنسخ ذلك أم لم يدخلن في الأصل؟ لأنه على إنما ورد في بعض طرق صلح الحديبية على أن لا يأتيك منا رجل ولو كان على دينك إلا رددته إلينا، وهذا أصح والله أعلم وأعلم. وأن الذي ورد عاما لا يأتيك منا أحد محمول على رجل، وجاء القرآن ببيان أن العهد لم يقع على النساء، لكن قد يقع في ذلك اختلاف ومنازعة، فلابد أن تقدر المصلحة الإسلامية العامة مقدمة على مصالح الأفراد. فإذا جاءت امرأة من أجل أنها تريد أن تتزوج برجل ويمكن أن يترتب على ذلك مفسدة للدولة المسلمة، وهي تصرح بأنها ما أسلمت إلا لذلك وما جاءت مهاجرة إلا لذلك، فمصلحة المسلمين العامة مقدمة. وأما إذا قالت أنها جاءت لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت مسلمة لا تريد إلا الدين، فلا شك أن إيواء هذه المرأة المسلمة وحمايتها من أعظم مصالح الدولة المسلمة ككل، وأن يجد المسلمون مأوى يأوون إليه في الأرض، فلا يجوز أن تسلم مثل هذه المرأة طالما أنها أقرت بالمحنة، أقرت بالسؤال الذي سئلت بأنها ما جاءت إلا لله، فكان التفصيل في الآية التي بعدها، امتحنهن على ماذا؟ على الآية الكريمة، يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فكان هذا الإقرار منهن إقرار بالمحنة. قال وقولها فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة، معناه فقد بايع البيعة الشرعية، أقر ولا ليش أقرت، لأنه هذه كانت بيعة الرجال والنساء يعني، لكن الفرق بينهما أن بيعة النساء كانت كلاما دون أخذ يد وكف بكف. قولوها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وأن فيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، مفهوم المخالفة إذا كانت بيعة النساء دون أخذ كف فبيعة الرجال بأخذ الكف. قال وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس عورة، ليس بعورة، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، أن المرأة عورة بمعنى بدنها وليس صوتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلم النساء الأجنبيات وبحضرة أصحابه يسمعن كلامهن، وإنما نهى القرآن عن الخضوع بالقول والكلام بغير المعروف، فقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا خضعت بالقول كان ممنوعا من سماع صوتها، وكانت هي ممنوعة من أن تفعل ذلك، وكذا إذا كان الكلام بغير المعروف وهو ما له حاجة، فأما إذا تكلمت بما ليس له حاجة فينهى عن سماع كلامها وتنهى هي عن التكلم بغير المعروف، لأن ذلك ترتب عليه في الغالب المفاسد، فسدا للذريعة منعت من الكلام الذي ليس له حاجة. ولا حجة في من قال إن صوت لا حجة لمن قال إن صوت المرأة عورة في نفسه. يقول وفيه أنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين. كحل عين مش للتزيين طبعا، كحل عين للعلاج ونحوها، مما لا توجد امرأة تفعله، جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. وهذا أعني عدم مس بشرة الأجنبية ظاهر جدا من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاجة إلى البيعة لم يبايعهن إلا بالكلام ولم يأخذ بيد امرأة، وفيه دليل على ضعف الروايات الواردة من أنه كان يضع حاجزا ويبيعهن بوضع اليد على ذلك الحاجز هو ستار أو ستر أو نحو ذلك. هذه حديث غير ثابتة، حديث عائشة في الصحيح أصح، أو هو الصحيح والثابت، أنه كان بايعهن كلاما، لا بوضع الأيدي في إناء فيه ماء ولا بوضع ثوب ويبايعهن من فوق الثوب، كل ذلك ضعيف لم يثبت، ولا بايعهن عن طريق أحد من أصحابه كما يزعم البعض باطلا أن عمر هو الذي كان يبايعهن بالأكف، فكيف يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو الأمة جميعا. والفتنة مأمونة للعصمة، ويأذن في ذلك لعمر، وقد دل على منع مصافحة الأجنبية ولمس بشرتها ولو في الكف والوجه الذي ليس بعورة عند الأكثرين، قول النبي صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر، إلى قوله واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، وذكره ابن كثير من رواية يعني واليد زناها اللمس. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت حدا فأقمه علي، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والقبلة ليست إلا لمس بشرة ببشرة، والمس باليد صريح أيضا كذلك، وهو مظنة الشهوة، فلا يقال يجوز بغير شهوة ولا يجوز بشهوة، بل هذا مظنة الشهوة، والشهوة تأتي باللمس. لذلك نقول أن الآية نص على أن اللمس باليد هو من السيئات، فمن يقول من علماء السوء أنه يجوز مصافحة الأجنبية يخالف أهل العلم جميعا. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في عدم جواز مس بشرة الأجنبية بغير حاجة. هو هنا أطلق أنها لا تجوز إلا للضرورة، مع أنه ذكر أمورا هي من جنس الحاجات لا من جنس الضرورات، فالتطبب حاجة، والفصد والحجامة خلع الضرس قد يكون ضرورة وقد يكون حاجة، وكحل العين قد يكون حاجة وقد يكون ضرورة أيضا. فالظاهر أن هذه الأمور جائزة للحاجة، والأولى أن لا تفعلها إلا امرأة إذا ولدت. ومن العلماء من يحرم أن يفعلها الرجل مع ولود امرأة تفعلها، ولكن ظاهر الأدلة على أنه يجوز مع ولود الرجل، والأولى أن تفعلها المرأة، لأن ما جاز للحاجة جاز مع ولود ما يقوم مقامه، وذلك يستدل عليه يستدل له بأن كشف العورة جاز للحاجة بدليل حديث علي رضي الله عنه والمقداد، لما قال للمرأة التي كان معها كتاب حاطب بن أبي بلتعة قال لا تخرجين الكتاب أو لنجردنك، مع إمكانية أن يذهب بها إلى المدينة لتجردها النساء، ولكن كان الحاجة تقتضي أن يؤتى بالكتاب وتترك المرأة، فدل ذلك على أن ما جاز للحاجة جاز مع ولود النساء، ولكن الأولى أن يكون النساء هن اللاتي يفعلن ذلك. قد يقول قال هذا في امرأة كافرة، نقول لا فرق بين مسلمة وكافرة في هذا المقام، فالنظر إلى عورة الكافرة لا يجوز، كما أنه لا يجوز لعورة المسلمة، وفي حق المسلمة حقان، حقها وحق حق الله عز وجل حق الله أولا، وفي حق الكافرة حق الله عز وجل. فنقول لا يجوز، كما أن الزنا لا يجوز بمسلمة لا يجوز بكافرة، والعين زناها النظر، فلا يجوز النظر ولا اللمس بمسلمة ولا بكافرة، ذلك لأن هذا ممنوع لحق الله سبحانه وتعالى، يعني لمنع ما حرم الله عز وجل من الزنا ومقدماته. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مآزر بني قريظة، وهذا كشف للعورة حتى يعرف من أنبت منهم فيلحق بالرجال فيقتل، ومن لم ينبت فيلحق بالصبيان. وكان يعني يمكن ترك من شك فيه، وليس هناك ليس هذا بضرورة من الضرورات، وإنما هو حاجة من الحاجات، فدلت الأدلة على أن كشف العورة للحاجة، وليس كل أنواع التطبب يكون ضرورة، فإن الضرورة ما يخشى معه فوات النفس أو العضو، يجوز التطبب ولو مع وجود الألم فقط، ولو لم يخشى فوات العضو أو فوات النفس، فالتطبب مباح. وأما ما كان يخشى منه فوات النفس فهو واجب على الصحيح، أنه إذا كان يخشى إن أو يغلب على الظن أنه إن لم يتطبب هلك، وإن تطبب نجا، أنه يلزمه ذلك حفظا لنفسه، والله أعلم. فكثير من أهل العلم يطلق كلمة الضرورة وليس في هذا الموطن فقط بل في كثير من المواضع، ويقصدون بها ما هو أوسع من الحاجة والضرورة معا. والأحوط والأولى أن لا تفعل ذلك إلا امرأة مع ولودها، ولكن من جهة الجواز فالظاهر الجواز. في قط خمس لغات، قط التي نقرأها بضمومة الطاء، وقط مكسورة وبضمهما قط قط وقط، والطاء مشددة وفتح القف مع تخفيف الطاء، قد قطي قط من غير تشديد، هي لنفي الماضي. قول عائشة في الروايات الأخرى: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد باعتك، يقول هذا الاستثناء منقطع، يعني بمعنى لكن إلا ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. لو قلنا استثناء متصل إلا أن يأخذ عليها، يعني عندما يأخذ عليها يمس يده، وده مش هو الرواية، الرواية الثابتة أنه إيه؟ لم يمس يده بيده امرأة قط، لا يملكها، إلا أن يأخذ عليها، أي بمعنى لكن أن يأخذ عليها بالكلام، تقديره الكلام، تقدير الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد بايعتك، وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه، اللي هو قال قد بايعتكن كلاما، يقول انطلقن فقد بايعتكن، من غير أن يمس بيده امرأة منهن لا يملكها. هذه البيعة على الإسلام وعلى الطاعات، وقد سبق بيان هذا الكلام في المرة السابقة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت، مضبوطة استطعت أو استطعت، فيما استطعت واضحة، فيما استطعت أي قل فيما استطعت، والله أعلم. يقول: باب البيع على السمع والطاعة فيما استطاع، يقول هذا أي قل فيما استطعت، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. لذلك في بعض الروايات: فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأف بنا من أنفسنا، أو أرحم بنا من أنفسنا، لأنهم لم يذكروها وهو الذي ذكرهم بها أن يقولوا فيما استطعت، حتى لا يكون هناك نقد للبيعة ولو بالعجز. ومثل هذا ما قاله يعقوب عليه السلام لبنيه، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا حتى تؤتوني وثيقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، مع أن الأمر شديد عليه جدا، وهو يريد أن يؤكد على أنهم يأتوه بابنه، ومع ذلك استثنى قال إلا أن يحاط بكم. هذا أخلاق الأنبياء العالية العظيمة. يقول: وفيه أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وهذا القيد وهو الاستطاعة شرط في جميع الأعمال، ولكن حتى لا يكون قد نقض العهد أو البيعة وهو لا يشعر، أو لأنه إذا بايع على السمع والطاعة مطلقا فقد دخل في ذلك كل شيء، وهو قد يعجز عن شيء فيكون قد ترك الوفاء بهذه البيعة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة حدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. بوب عليه النووي باب بيان سن البلوغ. يقول هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم. قالوا باستكمال 15 سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم، هو ده القيد المهم، بمعنى أنه إذا ظهر عليه علامات البلوغ قبل 15 سنة فهو بالغ بلا شك، وليس أنه لا يبلغ حتى يصل 15 سنة، وإنما إذا لم يحتلم ولم ينبت ولم تحض الجارية أو تحمل وبلغت 15 سنة فيتعد فكل منهم يعد بالغا. وهناك خلاف عند الحنفية، وصلوا بالسن إلى 18 سنة، والأقرب حديث ابن عمر، والتأخر إلى 18 سنة خلاف المعتاد وخلاف الأصل الأغلب، خلاف الأغلب، فلا ينبغي أن يرتب عليه الحكم. فالذين جوزوا يعني الزنادقة والمنافقين الحكم على كل من لم يبلغ 18 سنة بأنه طفل غير مكلف وغير مسؤول، احتجاجا بهذا المذهب مع ضعفه، قد وضعوه في غير موضعه اتفاقا، لأنه لا نزاع أنه إذا بلغ قبل ذلك بالاحتلام فإنه قد بلغ، وكذا الجارية إذا حملت أو حاضت فإنها تكون قد بلغت. هم عمموا الأمر ولو نبت له شارب ولحية وأنبت الشعر الخشن واحتلم وأقر بالاحتلام ولم يبلغ 18 سنة قالوا هو طفل، وقالوا حقوق الأطفال وأنه لا جريمة قبل هذا السن إلا ما كان من جرائم الأحداث مخففة العقوبة، لا يقيمون للعلامات الأخرى وزنا، وهذا من أبطل الكلام. طبعا هذا التشريع الباطل ترتب عليه نتائج خطيرة، وهو أنهم صاروا لا يقبلون إسلام من لم يبلغ 18 سنة، نعوذ بالله من الضلال المبين، وصاروا لا يجيزون الزواج بناء على مذهبهم أيضا في أن ما دون ذلك زواج للأطفال، وهم لا يجيزون مع أنه خلاف النص والإجماع أنه يجوز زواج الأطفال، ولكن لا يمكن من العشرة إلا إذا كانت الطفلة مطيقة، وقد نص القرآن على ذلك. قال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فهي قد دخل بها وهي لم تحض بعد. وهذا على يعني مناقضة هذا الحكم، رغم أنه صار حكما عالميا، يعني لأن هذا من مقررات مؤتمرات السكان أنه لابد وأن يرفع سن الطفولة إلى 18 سنة. والله إنه لخلاف الطب وخلاف الحس وخلاف يعني الفطرة السليمة، الطب دائما في حدود 12 سنة هو طب الأطفال إلى هذه السن، وبعد 12 سنة تكون الجرعة دائما للبالغين والتصرفات عامتها تصرفات البالغين. ولا شك أن الحس يخالف ذلك، أن من الذي يبلغ ثمانية عشرة سنة وهو لا يبلغ بل ستة عشرة سنة وبل خمسة عشرة سنة في الأغلب العام. لذلك هذا الاستدلال وإن كان فيه نظر أعني من لم يبلغ أن من لم يحتلم حتى هذه السن جعل بالغا استدلال فيه نظر لأن الحديث ورد في إطاقة القتال فربما كان ابن عمر رضي الله عنه وهو ابن عشرة سنة لا يطيق القتال ووجد ابن وهو ابن خمس عشرة سنة يطيقه. طبعا هو الحقيقة أن في ذلك كسور لأن ابن أربع عشرة سنة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة والخندق كان في السنة الخامسة على المشهور ويمكن الجمع بين هذا وذاك بأن ابن عمر كان في أحد ابن أربع عشرة سنة إلا أشهرا فجبر الكسر وكان في الخندق ابن خمسة عشر وأشهر فحذف الكسر والله أعلم. نسأل الله العافية. بيذكر الأخ أن في قبل صدور القانون كان يجوز الزواج وهو ابن وهي بنت 16 سنة فبعد صدور القانون بتأخير سن الزواج صار وقد تزوجها وطلقها وله منها أولاد فإذا أراد أن يعقد على مرة ثانية قالوا انتظر. في هذه الحالة يعني يعقد عقدا عرفيا شرعيا و تثبت به الحقوق في الحقيقة. هناك وسائل لإثبات الحقوق بالعقد العرفي إذا كان شرعيا إذا كان موافقا للشرع. قال في مذهب تحديد بلوغ قالوا باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيرها ويستحق سهم الرجل من الغنيمة لأن الصبيان لا يسهم لهم ويقتل إن كان من أهل الحرب. تكلمنا كله إذا لم يحتلم والصحيح أن يضاف إلى الاحتلام الإبات لأن هذا الذي علق عليه النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في بني قريظة إبات الشعر الخشن حول العانة أو في العانة حول الفرج. فإذا حصل الإبات إبات الشعر الخشن من رجل أو امرأة فهذا قد بلغ مبلغ الرجال وإن لم يبلغ خمسة عشرة سنة. وكما ذكرنا يضاف إليها في الجارية في النساء في الإناث الحمل والحيض. قال وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت سنة خمس وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث فيكون الخندق سنة أربع لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة. قد ذكرنا الجواب على قول الجمهور من أهل السير أن الخندق كانت سنة خمس وهو مسألة حذف الكسر وجمع الكسر في سن ابن عمر. قول لم يجزني وأجازني المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين لم يجزه في القتال لأجل ضعفه لم وأجازه حين رآه قويا الله أعلم وأعلم. في الرواية الأخرى في حديثه وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني. أخذ عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث في التفرقة بين الصغير والكبير ليس أيضا صريحا في اعتبار ذلك هو الفرق في البلوغ فإن العطاء العطاء السنوي من بيت مال المسلمين هو أمر اجتهادي للإمام يمكن أن يغير فيه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. فبرواية أخرى: فإني أخاف أو مخافة أن يناله العدو. قال: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال: فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته. فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. هذا هو الصحيح. العلة المنصوص عليها يدور الحكم معها حيث دارت وينتفي بانتفائها. طالما أنه منصوص عليها فإن الحكم يتعلق بها، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة عموما. قال: وبهذا القول قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون. وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا حتى ولو أمر أن تناله أيدي العدو. ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علل فقال: فإني لا آمن أن يناله العدو، دليل على أنه إذا بل الظاهر قال: لا تسافروا بالقرآن مطلق، وقد ورد مقيدا أن يسافر إلى أرض العدو. فلو قال مقائل بأن السفر مطلقا بالقرآن منهي عنه لكان مخالفا أيضا للرواية الأولى. لذلك نقول أن الصحيح في هذه المسألة أن السفر بالقرآن إلى أرض العدو منوط بهذه العلة إذا خيف الوقوع في أيديهم. يمكن أن يسافر الآن إلى بلاد الكفر بالمصحف مع غلبة الظن بأنه لا يقع في أيديهم، أو أنه لا يمكن أن ينالوه بالسوء لأنه في أيدي المسلمين، أو لأنهم يفون بحقوق المسلم في أن يحتفظ بكتابه ونحو ذلك. فنقول: نعم، إذا أمنت العلة جاز السفر في هذه الحالة مع وجود مصالح عظيمة في ورود المصاحف للمسلمين في بلاد الكفر، لأن هناك خطر عظيم على المسلمين من عدم وجود المصاحف وتضيع القرآن منهم، أنهم ربما لم يستطيعوا أن يحافظوا على ارتباطهم بأحكام الإسلام وأحوال قلوبهم وعباداتهم من غير وجود المصاحف. فإذا أمن الأمر الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام على الخوف منه صح أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. وهذا دليل على عدم جواز بيع المصحف لكافر ولا تمكين الكافر من مصحف. وقد قال عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز أن يمكن الكافر حال جنابته، لأن كفره مقتض لجنابته وهو ليس بطاهر ظاهرا وباطنا، يعني في نفسه لأجل شركه. فلا يمكن من المصحف، لا يمكن من كتاب فيه قرآن فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد جمع المصحف في عهده، فمعنى يسافر بالقرآن أي بلوح أو ورقة فيها قرآن محض، فيها قرآن فقط. وأما كتابة النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل المتضمنة لآيات من القرآن لملوك الكفار مع وجود الخشية من أن ينتهك حرمة هذه الرسالة، فللمصلحة الراجحة فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رجي إسلامه مكن من كتاب فيه آيات، ولا يمكن من المصحف تعظيما لشأن القرآن، ولا يمكن من أجزاء المصحف كذلك، لأنه كما ذكرنا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مصحف كامل، وإنما كانت أجزاء من القرآن تكتب في ألواح أو أوراق أو غير ذلك. فدل هذا على أن الكتاب الذي فيه قرآن محض كأجزاء القرآن العشر أو الجزء أو أكثر من ذلك أو الأرباع، فإن هذه أو بعض السور قد يكتب في بعض الكتيبات سورة واحدة فقط، فإن هذه لا يمكن منها الكفار ولا يجوز أن يمسها المسلم على غير طهارة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. فكل شيء من القرآن لا يمس إلا على طهارة، والطهارة هنا مطلقة ليست مجملة كما يقول بعض المعاصرين مخالفا لعامة أهل العلم، بل للإجماع الذي ذكره غير واحد من المتقدمين، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف في هذه مسألة خلاف بين الصحابة، عدم جواز مس المصحف للمحدث. نقول أنها مطلقة وليست مجملة، الذين حاولوا أن يجعلوها مجملة يخطئون، يقول مجملة أن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر، طاهر من الشرك، طاهر من النجس، فطالما أنها محتملة فليس فيها بيان. كيف يجوز أن يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على عدم البيان والأصل أنه للبيان؟ هذا ليس من فعل النبي حتى يقال هو محتمل، هذا من قوله، فالواجب حمله على إطلاقه وهو البيان الواضح البين، أنه إذا أطلق فيحمل على جميع أنواع الطهارة، فهو طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، وطاهر من النجس، وطاهر من الشرك، والله أعلى وأعلم. فلا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى طاهر من جميع هذه الأحداث والأنجاس لأجل إطلاق الحديث، فطالما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذلك على إطلاقه. القراءة غير المس، لا يلزم الطهارة، لا تلزم الطهارة للقراءة من غير مس مصحف أو من غير مس القرآن، سواء كان مصحفا أو ورقات فيها آيات فقط، يمكن أن يقرأها على الحدث دون أن يمس المصحف. الأصغر عند الجماهير، والأكبر عند ابن عباس والبخاري وطائفة من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بآيات للكفار وهو يعلم أنهم جنب وسوف يقرؤونها ضمن قراءتهم للرسالة، فيها بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فدل ذلك على ما قاله ابن عباس الذي رواه البخاري معلقا لا بأس بالآية للجنوب، ولا دليل يمنع المحدث حدثا أكبر من مس من من من قراءة القرآن من غير مس مصحف، لأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك هذا لمن ليس بجنوب، وأما الجنوب فلا ولا آية، حديث ضعيف لا يثبت، لا تثبت به حجة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، فهذا ترك منه صلى الله عليه وسلم، وقد كان يترك أحيانا أشياء لأجل مراعاة أكمل الأحوال، فلا يلزم من ذلك التحريم، وإنما يستدل به على كراهة قراءة القرآن للجنب وليس على تحريم ذلك. ولذلك نقول الحائض إذا كان لا تستطيع أن تتطهر مدة حيضها وهي تحتاج إلى مراجعة القرآن، تخاف النسيان وتحتاج إلى التذكر، فإنها تقرأ بالأولى لأن الكراهة تزول مع الحاجة. ما كان محرما، ما كان مكروها لسد الذريعة، زالت الكراهة مع وجود الحاجة، والله أعلم. نهي عمر بن الخطاب على إيه؟ النهي هنا للاختيار، النهي كما ذكرنا للحمل على الفضيلة، وإذا كانت تحتاج جاز كما ذكرنا دون مس المصحف. الظاهر مس الورق مطلقا، الظاهر مس الورق مطلقا، ولا شك أن من مس الكلام المكتوب فقد مس، فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. ولكن مس الهوامش فقط أو مس الجراب فيه خلاف بين العلماء. قال: وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا، يعني جواز السفر بالقرآن مطلقا. ما في ثلاث أقوال في المسألة: النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، هذا التفصيل، وإذا لم يخف وقوعه جاز السفر به. القول الثاني: يجوز ولو خاف الوقوع. القول الثالث: لا يجوز ولو خاف الوقوع. يقول: الصحيح عن أبي حنيفة ما سبق، وهو قول موافقة الشافعي، ما يوافق قول الشافعي في أنه إنما ينهى عن السفر إذا خيف وقوع القرآن في أيدي العدو. قال: وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك. طبعا رواية أيوب عن نافع بن عمر التي ذكرها مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصمه. ده صريح في أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام مالك. يقول: واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى. والصحيح أنه لا كراهة في ذلك للحاجة إلى هذا الأمر، ولم يزل المسلمون يتعاملون مع المسلمين والكفار بعد أن صكوا دراهم إسلامية، وغالبا ما كان فيها ذكر اسم الله عز وجل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. زاد في حديث في رواية قال عبد الله: تجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد، فطفف بي الفرس المسجد، يعني على ووثب إلى المسجد، كان جداره قصيرا. هذا بعد مجاوزة الغاية، لأن الغاية هي هذا المسجد ومسجد بني زريق. قال: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. الخيل المضمرة يعني التي ضمر بطنها بطريقة معينة بأن تحبس حتى تعرق وتمنع من الطعام، فإذا ضمرت قويت على الجري مسافة أطول. غير المدمرة لا تقوى على السير طويلا. يقول: فيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها، وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك، وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا. واختلف العلماء في أن المسابقة بينها مباحة أم مستحبة، ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه، وظاهر الحديث أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب. يقول: وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا. إذا المسابقة المقصود بها مسابقة من يسبق دون أن يكون هناك عوض. قال: أما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار، وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة. هذا الذي ذكره أن المسابقة بعوض جائزة، يعني في البصل والخف والحافر. في البصل اللي هو السهام، والخف اللي هو الإبل، والحافر اللي هو الخيل أو البغال والحمير. وأما المسابقة بعوض في غير هذه فالجمهور على المادة، مثل المسابقة على الأقدام بعوض، جماهير العلماء على المنع من ذلك. وأجاز أبو حنيفة ما يقاس على هذه الثلاثة، ورجحه شيخ الإسلام تيمية فيما يختص بمنافع المسلمين كالتسابق على حفظ القرآن ونحو ذلك. والجمهور يمنعون من أن يكون هناك عوض ولو من ثالث على هذه على غير الثلاثة. ومن هنا قلنا أن مسابقات كرة القدم هي في الحقيقة جري على الأقدام، من يسبق إلى الكرة ويضعها في بطريقة معينة يعني يكون قد سبق. أما أصل المسابقة بلا عوض فجائز على الصحيح، لأن الرسول سابق عائشة على الأقدام. وأما أن يجعل لها عوض ولو من ثالث ولو من آخر فلا، لأن هذا من أكل المال بالباطل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل لهو فهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وله بفرسه وملاعبته بفرسه وله بسهمه. فهذا دليل على أنه لا يجوز أكل المال على ذلك، لأن هذا أكل المال بالباطل. غير هذه الثلاثة باطلة، اللهو في غير هذه الثلاثة باطل، ولا يجوز أكل المال بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لذلك لا يجوز جعل جوع على مسابقات من هذا النوع، من أجاز ما فيه مصلحة للمسلمين بالقياس على الثلاثة، لكن الأحوط بلا شك الاقتصار على الثلاثة. ولو أجزنا فنقتصر على ما فيه مصلحة، ليس مجرد أن يضع الكرة في الشباك يكون هذا مصلحة، أو أنواع الرياضة الأخرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويفعل أنواع المسابقات الأخرى، كما ذكرنا الجري على الأقدام، وكذا كان يلعب وكان يعني يصارع صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجعل في هذا جعلا، ولم يجز السبق في غير هذه الثلاثة. وأصل النفي لا سبق إلا في ثلاث ظاهره التحريم. لذلك نقول لا يجوز أخذ الجعل ولو من ثالث على المسابقة. أما الجعل إذا كان من المتسابقين في الثلاثة فيذكر عن شيخ الإسلام تيمية أنه يجوزه يعني في المسابقة بخير حتى ولو كان من المتسابقين، وهذا خلاف ما نقل اتفاقا إجماعا أنه من الميسر، لأن هذا العقد عقد المسابقة على عوض إذا كان من المتسابقين فهو من الميسر والقمار، ولو كان فيه مصلحة من تدريب الخيل، إلا أن الأخذ العوض عقد غرر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من المتسابقين. ووجود المحلل شرط عند الأكثرين، يرون أن هذا نوع من التبرع له منهم وليس على شرط الإلزام. والحديث الوارد في المحلل فيه ضعف، ولكن من جاء القياس يقوي معناه، وهو أنه إذا ولد محلل جعل بينهما لكي يدخل بينهما، سوف يأخذ إذا كسب ولا يدفع شيئا إذا خسر. ومن الأولى إذا كان الجعل من أحدهما دون الآخر فهو نوع تبرع. الممنوع منه أن يكون الجعل الجائزة بين المتسابقين فقط، وهذا أو إذا كانوا أكثر من ذلك، ومن يسبق يأخذ. فهذا عقد فيه غرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فيه ميسر وقبار، وقد حرمه الله عز وجل. لذلك أخذ في هذه الحالة كلام شيخ الإسلام تيمية مخالف للقياس، مخالف للإجماع المنقول قبله، والله أعلم وأعلم. فلا نرى جواز الأخذ بذلك القول. والمحلل شرطه أن يأمن أن يسبق أو يسبق، يعني لا يجعلان محللا مضمون أن يكون مغلوبا، مثلا فرس ضعيف أو متسابق لا يحسب التصويب يكون معلوما أنه سيكون ثالثا، وتكون المسابقة محصورة في الاثنين فقط في حقيقة الأمر. وكذا إذا كان يسبق وتكون هناك يكون هناك جعل للثالث والثاني والثالث، فيكون الأمر أيضا فيه مقابرة بينهما، والله أعلم. احنا دلوقتي وضحنا مسابقات كرة القدم على جعل، ولو من الدولة ولو من أصحاب الشركات ولو من ذلك، كل هذا من السبق في غير الثلاث التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من أكل المال بالباطل، لأن هذا لهو باطل ويأكلون فيه الأموال. نعم، لا يجوز العطاء ولا الأخذ. أما اللاعب نفسه فلا بأس، اللاعب نفسه لا بأس ما لم يكن متضمنا لمحرمات من كشف عورات مثلا، أو من تعصب جاهلي، أو من تضييع للواجبات الشرعية، فهذا أمر آخر. أما التشجيع فهو عصبية، اللي بيتفرج عشان يتلذذ باللاعب فقط لا بأس، لا أعرف دليل على المادة. لا مش أهلاوي. الشيخ رضوان يقول ده مش أهلاوي، فقول لا مش أهلاوي. هناك من العلماء من يمنع من ذلك مطلقا، والصحيح أن ذلك لا يمنع مطلقا، من أجل إنما يمنع من أجل المنكرات المحتفة بهذا الأمر، والله المستعان. طب المسابقات بين الأطفال، الإخوة بيعملوا مسابقات بين الأطفال، لا يجعله جائزة للفريق الذي يغلب. مسابقات أحيانا بين المساجد داخل المسجد أو بين الأندية اللي ملهاش مسابقات كده، ولكن يجعله جائزة. طبعا إذا كانوا بيدفعوا اشتراكات زي كتير جدا من سداسيات رمضان للأسف الشديد بين الشباب، يجعلوا إن كل فرقة بتشترك بتدفع فلوس، كل فريق يشترك يدفع قدرا من المال، يأتون بكأس بهذا المال يأخذه من غلب، لا يجوز ذلك. مسابقات بين الأطفال في اللعب أيضا مع وجود جعل ولو كتاب حتى، إن البعض يخترع ذلك، لا يجوز ذلك. إذا لو قلنا بالقياس نقول يمكن أن يجعل لأحسن الأخلاق، لأحسن المحسنين إلى غيره، لأحسن الحافظين للقرآن في البرنامج مثلا، لكن لا يجعل على اللعب، لا يجعل سبق على اللعب. قول سبق بالخير التي أضمرت، يقال أضمرت وضمرت، وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا، كنينا تكن يعني تستر، وتجلل فيه، يوضع عليها جلال يعني ثياب لتعرق، ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجرح. قوله من الحفياء إلى ثنية الوداع مكانين بالمدينة، الحيفاء والحفياء. الحفياء قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع والحفياء 5 أميال أو 6، وقال موسى بن عقبة 6 أو 7، وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها، في شمال المدينة. مسجد بني زريق فيه دليل جواز قول مسجد بني فلان ومسجد فلان، وقد ترجم له البخاري بهذه الترجمة، يعني ينفع يقولوا مسجد القائد إبراهيم مثلا، بعض يقول لا المساجد لله، مسجد الشهيد فلان، يقول لك لا قولوا مسجد رب الشهيد، لا هذا تكلف. يمكن أن يسمى المسجد باسم مسجد فلان، لا يمنع من ذلك، يعني المساجد كلها لله، بل تسميتها برب فلان فيها خطر، وهو أن اسم العلم يستعمل غالبا بعد ذلك، فيقال دون أن يضاف إليه اسم مسجد، فيقال صليت في الرحمن، صليت في رب العالمين، أن هذا خطر، لأن هذا اسم العلم لا يجوز أن تستعمل فيه أسماء الله الحسنى، يعني رب العالمين لا يجوز أن يسمى به مخلوق، ولا اسم الله ولا اسم الرحمن لا يجوز أن يسمى به مخلوق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم ابن وردان ابن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي وحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم الأجر والغنيمة. استغفر الله استغفر الله الأجر والغنيمة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر أنا حديث السنة قال مسلم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوس بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاوى حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. قال باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها. في رواية معقوص وفي رواية البركة في نواصي الخيل. المعقود والمعقوس بمعنى واحد ومعناه ملوي مضفور فيها. المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قال الخطبي وغيره قال وكنا بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أي الذات. وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله اقتناها للغزو وقتال أعداء الله وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة. وقد يقول البعض وكيف وفي زماننا استعملت مراكب أخرى؟ ونقول أولا قبيل يوم القيامة سوف يكون في استعمال الخيل في الحروب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتح قسطنطينية الفتح الثاني إن شاء الله لأنه قبيل ظهور الدجال. قال إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، فبينما هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون الطائفة التي تفتح قسطنطينية إن صح فيهم صح أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وذلك كذب، فإذا رجعوا خرج. دليل القسطنطينية سوف تفتح فتحا ثانيا، هذا ليس بممتنع. قد فتحت الفتح الأول أول مرة في فتح الإسلام لها كان في القرن التاسع من الهجرة سنة 850 نحو 50 بعد 8 قرون ونصف من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، حيث قال عندما سئل أي المدينتين تفتح أولا رومية أم قسطنطينية فقال مدينة هرقل تفتح أولا. فتحت بعد 8 قرون ونصف ورومية لم تفتح سوف تفتح إن شاء الله، ولكن لا يمتنع أن يغلب عليها الكفار وقد حدث، فقد دخلت جيوش الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1917 من الميلاد قسطنطينية أي إسلامبول أو إسطنبول على المشهور بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وغلب عليها بعد ذلك من هم شر من الكفار من المرتدين المنافقين كمال أتاتورك وشيعته الذين حاربوا الإسلام بما لم يحاربه الكفار أنفسهم، نسأل الله العافية. ويعني سوف تفتح مرة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. هي من البلاد التي الآن هي من البلاد التي يجتمع فيها المعنيان وتحتاج إلى فتح في الحقيقة، ويمكن أن يعني تكون التناوب عليها بين المسلمين والكفار وارد، يعني يمكن أن يعني إسطنبول وغيرها من البلاد يمكن أن يتناوب عليها يتداول عليها المسلمين والكفار، خلاف مكة والمدينة لا يظهر عليها إلا أهل الإسلام أو على الأقل من يظهرون الإسلام. لذلك نقول هذا الأمر الأول. ثم الحقيقة أن عامة الجهاد الذي يقع في زماننا يستعمل فيه الخيل وغيره من الأسباب الأخرى، لأن المسلمين الذين يقاتلون الآن هم يقاتلون في شعف الجبال، الذين يقاتلون عن هذا الدين يقاتلون في أفغانستان والقوقاز وغيرها، هم يستعملون الخيول بالفعل، وهذا والله من آيات الله في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الخيل مستعملا في الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا إلى يوم القيامة، فسوف يظل الأمر في الخير إن شاء الله، وهذا دليل على أن الجهاد لا ينقطع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين. قتال وليس فقط ظهور الحجة بل أيضا ظهور القوة على بقعة من الأرض ولو كانت محدودة. قد كانت المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه هي البقعة الظاهر عليها الحق، وكانت مساحتها في ذلك الوقت هي مساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حاليا. المسجد بعد التوسعة والمساحات حوله هي مساحة المدينة النبوية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل أن هذا صار الآن موضع للعبادة فقط، فهناك يعني مواضع ظهر عليها المسلمون ظهورا بينا بفضل الله عز وجل، ولو كان البلاد يعني أجزاء كبيرة منها محتلة، لكن هناك أجزاء ولو حتى في بعض الغابات والجبال والقرى المحدودة لا ينقطع الحق بفضل الله عز وجل. ثم مكة والمدينة بفضل الله لا ينقطع الإسلام عنها، لا إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة لجحرها، لكن هذا موضع آخر، يعني ظهور الإسلام في هذه البلاد مكة والمدينة لا يلزم منه الجهاد، لكن الجهاد قائم وماضي بإذن الله، لأن نسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، نسأل الله أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي القوقاز وفي أفغانستان وفي العراق، نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. قال وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس، الشؤم في ثلاث الدابة والمرأة والفرس، فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه، اللي هي الدابة التي تكون بطيئة لا تلحق صاحبها بأصحابه. يقول أن أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها، فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به، يتشاءم به بمعنى أن يكون كما ذكرنا بطيئا لا يدركه لا يلحقه بأصحابه. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه، قال القاضي في استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد. باب ما يكره من صفات الخير. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. في الرواية الأخرى والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال هذا التفسير أحد الأقوال في الشكال. قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة فيها بياض يعني، وواحدة مطلقة، يعني لو فرس أسود يكون فيه بياض في ثلاث قوائم والرجل الرابعة سوداء، أو إذا كان بني أو غير ذلك، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل اللي هي الورع. وقال ابن دريد: الشكال يعني يكون محجلا من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل الشكال مخالف. قال القاضي: قال أبو عمرو المطرز، قال أبو عمرو المطرز: قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل بياض اليدين، وقيل بياض الرجلين، وقيل بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل بياض اليدين ورجل واحدة. قال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، وقيل واحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة، يعني كانوا يزينوا الخيول بطريقة معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبها. قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.